معها مني. إذا المقصود قال لك الناظم من تعمد إنزال المني في نهار رمضان بأي طريق، بجماع أو بغيره من مقدمات الجماع، كلمس وقبلة ومباشرة ولو بفكر، وهو أقل شيء، فعبر بالأدنى عن الأعلى، ولو بفكر أو نظر فيجب عليه النظر إلى حرام، فيجب عليه الكفارة مع القضاء. فهم؟ قال لأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر، واضح؟ زيد؟ أو لرفض ما بني، أو تعمد رفع الذي بني عليه الصوم وهو النية. من تعمد رفع ما بني عليه الصوم وهو النية ليلا أو نهارا، شوف انتبه واحد المسألة، من تعمد الأكل أو الشرب أو المني في الليل ولا في النهار؟ في النهار، لأن إمتى كيكون الإنسان مفطر؟ إلى كلا ولا شراب ولا جامع في نهار رمضان، أما ليلا فذلك مباح. إذا من عمد لأكل أو شرب فم أو لإنزال المني في النهار فوجبت عليه الكفارة. أما من تعمد رفض ما بني سواء تعمد ذلك في الليل أو في النهار وجبت عليه الكفارة. أو عمد لرفض أي رفع ما أي الذي بني عليه الصوم، شنو هو الذي بني الصوم عليه؟ النية، إذ هي أساس العمل. من رفع النية في الليل أو في النهار بطل صومه وتجب عليه الكفارة. واش فهمتوا هذا اللي رفع النية؟ واحد في رمضان نوى عزم أن لا يصوم لغير سبب، واضح كلام، لغير سبب، مفهوم السي عبد العزيز؟ واحد في رمضان عمد نوى أن لا يصوم غدا، نوى قال غدا ما غنصومش، ما مريض ما مسافر ما تجي حاجة، صافي ما بغاش يصوم، مفهوم الكلام؟ ما الذي يجب عليه؟ القضاء والكفارة. ولو ما كلاش، لأن النية شرط في الصوم، وهذا أمر مجمع عليه، هذه المسألة أمر مجمع عليه في أنه مفطر بلا إشكال، لأن النية شرط في كل العبادات، وهذا أمر مقرر مجمع عليه. الصوم عبادة أم عادة؟ وإذا كان عبادة لا بد له من نية، لا بد له من نية. إذا وخا ما كلاش نهار كامل، ما كلاش حتى المغرب، ولكن ما ناويش يصوم أصلا، فإن صومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة، بحال الأكل أو شرب عمدا. إذا قلت هذه النية ديال الإفطار سواء كانت بالليل أو بالنهار، بيتمان الليل أنه غدا ما غاديش يصوم، أو نوى ذلك في النهار، صبح في الليل ناوي يصوم، صبح صايم، واضح الكلام؟ ملي وصل الظهر رفع هذه النية، صافي ما بقاش ناوي يصوم، قال أنا ما عندي ما ندير بهذا الصوم مثلا. ولا شك أن من رفض النية بلا سبب لا شك أنه جاحد، واضح الكلام؟ صافي ما عندي ما ندير بالصوم، باش ندور خو حنا معذبين كنصوموا، واخا ما كلاش، غير من اللي رفع النية ما بقاش باغي يصوم بطل صومه وجبت عليه الكفارة، افطر، صافي افطر. كان العبادة، لاحظ واحد دخل في الصلاة كان ناوي يصلي الظهر، من اللي دخل في الصلاة صافي قال نزيد هاد جوج ركعات لتستقيم أعضائي، ما بقاش باغي يتعبد لله تعالى، بالإجماع صلاته باطلة. أو قبل الصلاة لم ينوي الصلاة أصلا، قال أنا غندير هاد الحركات والسكنات لتستقيم أعضائي، لم يقصد التقرب إلى الله. إذن فالنية شرط في العمل بالإجماع، فمن لم ينوي فعل عبادة في الصورة والهيئة ولكن ما قصد التقرب إلى الله فلا تصح عبادته، عبادته مردودة عليه، وضع الكلام. إذن يقول لك الناظم، إذن شحال المسائل اللي ذكر الآن؟ أربع مسائل. من تعمد مختارا غير مضطر ولا مكره أكلا أو شربا أو إنزال مني على أي وجه كان، أو رفع النية ليلا أو نهارا، من تعمد هذه الثلاث في النهار أو رفع النية في الليل والنهار فتجب عليه الكفارة. المفاهيم ديال هذه الحوايج لاحظوا معي، المفاهيم، من تعمد أكلا أو شربا، من لم يتعمد أكلا أو شربا أو منيا، يعني لم يتعمد ولم يكن مختارا، من أكل أو شرب أو جامع نسيانا في نهار رمضان، أول نهار من رمضان مازال ما مولفش، نسى أنه راه صايم، أكل أو شرب أو أتى أهله، واضح الكلام، نسيانا، تجب عليه الكفارة؟ لا، القضاء فقط بلا كفارة، لا تجب عليه الكفارة. في المذهب ملي كنقول القضاء أقصده في المذهب، المقصود أن الكفارة لا تجب، هذا الشاهد عندنا. أو لم يكن مختارا، كان مكرها أو مضطرا، لأن قيدنا عمد باش، لاحظ إن عمد باش قيدناها مختارا غير مضطر، لا بد من هذا القيد، عمد مختارا غير مفهومها إذا عمد وقصد هذه الأمور ولكن من غير اختيار، من غير اختيار كان مضطرا مكرها، أكل أو شرب اضطرارا، وصل به الجوع، وصلت به شدة الجوع إلى حد خشي معه الهلاك، إلى ما كلاش ولا يشرب غادي يموت، أو أكره على ذلك من غيره، اضطر أكره على ذلك من غيره، أكره أن يأكل أو يشرب وإلا قطع رأسه مثلا، أو أن يأتي أهله وإلا فعل به كذا، فلا تجب عليه الكفارة. إذن هذه الأمور اللي ذكرناها باش مشروطة بالعمد مع الاختيار، العمد مع الاختيار، إن كانت نسيانا أو اضطرارا فلا كفارة إلا أن القضاء واجب في المذهب، فهم؟ ولكن هذا الشيء كامل قيده الناظم بقيد، شنو قال؟ بلا تأول قريب، إن عمد لأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني، كل شيء هذا الشيء بلا تأول، باش متعلق هذا الجار والمجرور؟ لأن لا هنا بمعنى غير، بغير تأول، هذا الجار والمجرور باش متعلق؟ بقوله عمد، إن عمد بغير تأول قريب، زيد عليها أنت وبغير جهل، كنا زدناها في قبل، بلا تأول قريب وبلا جهل، إذن جار ومجرور متعلق بعمد، إن قصد هذه الأمور الأربعة التي ذكرنا مع قيد اللي هوش من دون تأول قريب. أما لاحظوا معي الآن المفهوم، أما إذا صدر منه واحد مما سبق ولكن كان مستندا في ذلك إلى تأول قريب، شنو هو ضابط التأول القريب؟ هو الذي يكون مستندا إلى سبب موجود، التأول القريب هو المستند إلى سبب موجود، واحد دار واحد من هذه الأمور ولكن كان متأولا تأولا قريبا، ماشي أي واحد يدعي التأول يسلم له، لخص التأول يكون عنده وجه، تأول قريب له حظ من النظر، له سبب موجود، تجيب عليه الكفارة؟ لا تجيب عليه الكفارة. حالش مثلا من أفطر ناسيا وظن أنه إن أفطر ناسيا جاز له أن يتم فطره، واحد من الناس ما كانش عارف، كان صيم في نهار رمضان مع العصر نسوكلة، من اللي نسوكلة قال صافي دابا من اللي نسيتوك ليه ترى مشى لي الصوم غير نفطر، وكمل الفطور عمدا، أكل وشرب أو أتى أهله عمدا أو رفع النية عمدا، علاش؟ قرني كليت دابا نسيانا للصوم ديالي مشى صافي يجوز لي ناكل، مع أنه شرعا لا يجوز له أن يأكل، ولكن هذا التأول اللي تأوله هو الآن تأول، تأوله له سبب موجود اللي هو أنه أكل ناسيا، عنده سبب موجود، فتأوله هذا يرفع عنه الكفارة، واجب عليه القضاء بلا كفارة، ولكن انتبهوا لا كفارة عليه وهو آثم، يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة وعليه الإثم، على ديال شد الإثم اللي عليه لعدم تعلمه ما يجب عليه تعلمه، المالكية نصوا على هذا، شي زدناه المالكية نصوا على أنه آثم، علاش آثم؟ لأنه فرط في أمر يجب عليه تعلمه، هذا الأمر هذا، هذا العلم هذا اللي كان خاصه يعرفه من العلم الواجب ماشي من العلم الكفائي، كان خاصه يعرف أحكام الصيام، كل مكلف واجب عليه يعرف أحكام الصيام ويسول عليها باش إذا وقع في مثل هذه المواقف يعرف اش يدير، أو على الأقل يتوقف ما ياكل حتى يسول أهل العلم، فالمقصود أن التأول تأوله القريب رفع عنه الكفارة، ولكن الإثم حاصل لماذا؟ لأنه لم يتعلم دينه، لم يسأل عن حكمي عن أحكام الصيام، يجب عليه القضاء. إذن مفهوم قوله بلا تأول قريب أنه إن كان متأولا تأولا بعيدا فتجب عليه الكفارة. بحالش كمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته لكونه واحدا، تقدم لنا في الدرس الماضي أن من رأى الهلال وجب عليه الصوم في خاصة نفسه، ويخبر ولي الأمر يخبر القاضي لتتعدد الشهادة لعله يشهد معه آخر، ولكن في خاصة نفسه واجب عليه الصوم، واحد شاف الهلال لم يعمل الناس بشهادته لكونه فرضا فأفطر، قال أنا باغي واحد الناس ما صايمينش وأنا بوحدي صايم فأفطر، تأوله بعيد وجبت عليه الكفارة. من أمثلة التأول البعيد من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر. امرأة مشات منها الحيض قبل الفجر ولكن أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر، فقالت بما أنني لم أغتسل قبل الفجر فيجوز لي الفطر، فأفطرت تأولها بعيد. هذا الكلام. إذن فالمقصود من تأول تأولا قريبا وهو المستند إلى سبب موجود، كالمثال الذي مثلته وكغيره من المثول. مثلا واحد كان مسافر فجاء من السفر ليلا، كان مسافر دخل داره بالليل قبل من الفجر فأصبح مفطرا، قال أنا كنت مسافر يلا وصلت مازال عيان في السفر فأصبح مفطرا. هذا تأول قريب. واضح الكلام. إذا المقصود من تأول تأولا مستندا إلى سبب موجود يعذر في الكفارة ولا يعذر في القضاء ولا في الإثم لأنه مسؤول على دينه. كذلك زدنا أو عن جهل، شوف لاحظ، بلا تأول قريب وبغير جهل، مفهومه أنه إن فعل ما سبق بجهل ما كانش عارف الحكم فلا كفارة عليه، القضاء واجب والإثم حاصل ولا كفارة عليه، مفهوم الكلام. إذن قوله بلا تأول جار ومجرور متعلق بقوله عمد وهو مقيد لكل ما سبق. سهل الكلام. ثم قال ويباح للدر أو سفر قصر، أي مباح. انتقل رحمه الله هنا إلى بيان مسألة أخرى وهي ما هي الأشياء التي تبيح الفطر للصائم. نعم، بغى يذكر لنا المؤلف هنا الفقيه الأشياء التي تبيح الصوم الفطرة للصائم. الصائم اللي كيكون صائم ما هي الأشياء التي تجوز له الإفطار؟ ذكر لك المؤلف رحمه الله شيئين، ذكر أمرين يبيحان الفطرة للصائم. جوج الأمور، ما لها الفقيد الأمور، تبيح الإفطار للصائم ويباح. ما شنو الذي يباح؟ الفطر. ويباح أي الفطر، إيش معنى يباح؟ يجوز. يجوز الفطر للصائم لأحد أمرين، لسبب من سببين، للضر أو سفر قصر مباح. جوج الحوايج، يباح ويجوز الفطر للصائم لأحد أمرين. الأمر الأول لأجل الضر. إيش معنى لأجل الضر؟ لأجل ضر يلحقه بسبب الصوم، مفهوم الكلام. من كان إذا صام لحقه بسبب صومه ضرر فيجوز له أن يفطر، سواء لاحظ كان هذا الضرر هلاكا أو كان مرضا يخشى زيادته أو يخشى دوامه وتأخير برئه فيجوز له أن يفطر. لأجل إيش؟ لأجل الضرر. ويباح الإفطار لأجل إيش؟ الضرر. ومعلوم أن الإباح اللي هو الجواز المراد بها هنا ما يقابل الوجوب، وقد يكون هذا الجواز مندوبا أو مباحا أو واجبا على حسب، ممكن يكون غير مباح، ممكن يكون مندوب، ممكن يكون واجب، على حسب درجة الضر. إذا كان الضر بحيث يخاف على نفسه الهلاك كيولي في حقه الفطر واجب ماشي غير مباح، فإن واصل الصوم ومات كان آثما، وإن كان هذا الضرر سببا في تركه لبعض العبادات كالجهاد في سبيل الله كان مندوبا، وإن كان الضرر يؤخر البرأة أو يديم المرض كان مباحا. ويباح للضر، هذا السبب الأول مما يبيح الإفطار. السبب الثاني من الأسباب التي تجوز الإفطار سفر القصر أو سفر قصر مباح. سفر القصر المباح، السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو شنو هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة الفقيه؟ وهو سفر أربع برود. وقصر من سافر أربع برود، قال لك هنا المؤلف سفر قصر للدر أو سفري قصر، السفر الذي تقصر فيه الصلاة، هذاك السفر اللي كتقصر فيه الصلاة هو السفر الذي يجوز لك معه الإفطار، يعني سفر أربع برود فأكثر، بشرط أن يكون هذا السفر سفرا مباحا لا سفر معصية. المقصود كذلك بالمباح هنا الجائز ما يقابل واش الحرام، ألا يكون السفر سفر معصية، سواء كان السفر سفر طاعة أو كان سفرا مباحا جائزا يجوز لك الفطر. أما إن كان سفر معصية فلا، إذ العاصي لا يرخص له، العاصي لا يعان على معصيته ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا عاصي لا يعان على معصيته بل يجب التغليظ عليه، وهذا مقرر عند العلماء أن العاصي يجب تغليظ عليه لا تساهن معه. ولذلك جمهور أهل العلم أوجبوا على من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها كفروه وأوجبوا عليه القضاء من باب التغليظ والزجر. إذا المقصود يقول رحمه الله يباح أن يجوز الإفطار للضر أو لسفر تقصر فيه الصلاة وهو مباح لا سفر معصيته. إذن ذكراش سببين من الأسباب التي تبيح الإفطار، ثم قال وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير. هذا البيت كان لا بد للناظم من ذكره لأن ما ذكره فيه قد تسألون عنه وقد تستشكلونه من خلال ما سبق بيانه. لاحظ سبق وأن ذكرنا لكم أن من أفطر الفرض على أي وجه كان وجب عليه القضاء، من أفطر الفرض قضاه على أي وجه كان، عمدا نسيانا جهلا غلبة كيف ما قلنا. قد تسألون تقولوا هذا اللي افطر في الفرض واللي افطر في النفل أش يدير ولا لا؟ سؤال يريد مفهوم ما سبق، من أفطر الفرض إذن من أفطر العمدة فبين حكم، من أفطر النفل فبين حكمه. قال لك سيدي من تعمد الإفطار في النفل فهو آثم ويجب عليه القضاء، آثم ويجب عليه القضاء. ولكن إذا كان إفطاره لغير ضرر، إذا لاحظوا عندنا جوج الأشياء كتتعلق بصوم النفل، جوج القيود يحصل معها التحريم والقضاء. شنو هي جوج القيود؟ أن يكون الفطر عمدا وأن يكون لغير ضرر. من كان صائما صوم نفل وأفطر عمدا أي لا نسيانا ولغير ضر يلحقه مختارا سليما معافا صحيحا وتعمد الفطرة. في المذهب عندنا ومسألة معروف الخلاف فيها، في المذهب المالكي عندنا هو آثم ويجب عليه القضاء، وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي. جوج الحوايج محرم ويجب عليه القضاء، ولكن قلنا شكون هذا سيدي؟ الذي أفطر في النفل عمدا لغير ضرر. جوج الحوايج عمدا لغير ضرر، كان صايم يوم الاثنين يوم الخميس نفلا ثم أفطر شاف شي ماكله اشتهاها وعجباته عرضوا عليه الناس وهو متعمد لا ناس يا سيدي وغير مضطر، غير مضطر لم يلحقه ضرر وأفطر فهو آثم. ولماذا؟ لأنه مقرر عندنا أن الصوم من العبادات التي تجب بالشروع، من العبادات التي تجب عندنا في المذهب بالشروع فيها الصوم. صيام النفل يصير فرضا وواجبا بالشروع فيه. في الأصل قبل ما تصوم مع الفجر ما بزز عليك شي حد الصوم، واضح؟ لم يفرض عليك أحد أن تصوم، بغيتي تصوم صوم، بغيتي أنت مخير. إيوا في الأول ما تصومش، غير شرعتي إذا شرعت في الصوم صار واجبا عليك إتمامه، هذا مقرر عندنا في المذهب. وهذه مسألة معروف الخلاف فيها في الأصول، في أصول الفقه الخلاف فيها، هل النفل يصير واجبا بالشروع فيه؟ في ذلك ثلاثة أقوال معروفة. عند الحنابلة لا يجب إلا إذا كان حجا أو عمرة، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. عند الحنابلة لا يجب النفل بالشروع فيه، صلاة ولا صوم، صلاة يدخل في صلاة الركعة الأولى الله أكبر وقطعها وخرج ولا تكملها لا يجب، واضح الكلام؟ وإنما اللي واجب تكمل الحج والعمرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. مذهب المالكية أن الصوم كذلك لا يجب بالشروع فيه، إلا في أمور. الحنابلة استثنوا جوج، المالكية استثنوا أكثر من جوج. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كدع اعتكافنا طوافنا مع اتمام مقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي. من قطع عمدا يلزمه القضاء. إذا احنا عندنا نفس الأصل إلا أننا استثنينا أكثر مما استثناه الحنابلة. أما الأحناف فلا يجب عند فيجب عندهم النفل بالشروع فيه مطلقا. الأحناف عندهم النفل واجب بالشروع فيه مطلقا، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا أعمالكم، أو استدلوا بالآية تبطلوا أعمالكم. إذا فعندهم النفل يجب بالشروع فيه مطلقا بلا استثناء. إذا الشاهد عندنا الآن المذهب، من أفطر في صوم النفل عمدا ولغير ضر فهو آثم فعل حراما ويجب عليه القضاء. المفاهيم ديال هاد جوج الشروط، قلت من أفطر في صوم النفل عمدا، إذا من أفطر نسيانا لا قضاء ولا إثم. من أفطر في النفل لدر خشية ضر يلحقه لا قضاء ولا إثم. واش واضح؟ إذا القضاء والإثم بهذين الشرطين العمد والضرر. أما إلا كليت نسيانا لا قضاء عليك، لا قضاء ولا إثم. أو أكلت خشية ضر يلحقك هذا في النفل فلا قضاء ولا إثم. ولكن انتبهوا لا تخلطوا بين صوم النفل وصوم الفرض. في صوم الفرض من أفطر عمدا أو نسيانا يجب عليه القضاء، إلا أنه إذا كان عامد كيتزاد على القضاء الكفارة. عندنا في المذهب إذا فطرتي نسيانا في الفرض راه القضاء واجب، ولكن في النفل إذا فطرتي نسيانا لا يجب عليك القضاء. مفهوم الكلام؟ أما الإثم فهو مرفوع بالنسيان مطلقا، لأنه لأن الله تعالى يتجاوز عن الناس. إذن يقول لك رحمه الله وعمده، الضمير لاش كيرجع الفطر، عمده أي الفطر لنفس ما يعود عليه الضمير ديال يباح، ويباح الفطر وعمده أي الفطر. وعمد الفطر في صوم النفل دون الخوف من ضرر، كيف ما بغى يكون الضرر بمرض أو بغيره، شنو الحكم ديالو؟ محرم. خبر المبتدأ، عمده مبتدأ، الخبر محرم. ثم قال وليقضي، ووجب عليه مع ذلك القضاء أن يقضي اليوم الذي أفطره. ثم قال لا في الغير، لا ليس الفطر، ليس الفطر محرما في غير ما ذكر. هذيك ال بدل من الضمير. لا في الغير أي ليس الفطر محرما ولا قضاء لا يقضي. شوف تقدير لا في الغير، لا يقضي ولا يكون آثما في غير ما ذكر. اش معنى في غير ما ذكر؟ في غير العمد وهو النسيان، وفي غير عدم الضر وهو الضر. سهل الكلام. ثم قال وكفران. الان انتقل للكفارة، يقولنا سيأتي بيانها. سبق لنا شوف كيف الان هذا تفصيل لقوله وليزيد كفارة، هذا هو التفصيل ديالها. تقدم لنا من أفطر الفرد قضاه وليزيد كفارة. شنو هي الكفارة؟ تركها إلى آخر الباب وفصل فيها. غتقول ليه راه قلت لنا قبل وليزيد كفارة في رمضان إن عمد، شنو هي الكفارة؟ قال لك يا سيدي وكفرا. إذن هذا بيان لاش للكفارة التي سبق الكلام عليها إجمالا. الكفارة عندنا في المذهب أحد ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة الحويج جاءت في حديث الأعرابي، إلا أننا في المذهب نقول بأنها على التخيير. هذه الكفارة هذه على التخيير خلافا للجمهور، وظاهر الحديث أنها على الترتيب. لما جاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم واقعت أهلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقابة. لا أملي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، صوم شهرين متتابعين. لم يستطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، فجاءت على الترتيب في الحديث. إذا المقصود الكفارة هي واحد من أمور ثلاثة على التخيير، يكون المفطر مخيرا فيها، إما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يعتق رقيقا مسلما، إما أن يعتق رقبة مؤمنة عبدا أو أمة، كيف ما بغى يكون. المهم أش رقبه مؤمنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اعتق رقبه، ما قالش لي عبد ولا امق، رقبه. اذا ان يعتق مملوكا مسلما، لان هذا الحديث مقيد بالايات التي فيها الايمان. اعتق رقبه مقيد بما ذكر فيه الايمان من النصوص. الامر الثالث اطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بمده صلى الله عليه وسلم. واحد من ثلاثه الامور. الا ان المفضل عندنا في المذهب، لاحظ هذا الشيء، التخير، يجوز لك ان تفعل ايها شئت، اي واحد من هذه الامور شئت افعله ويجزئ ذلك. الا ان الافضل عندنا في المذهب، الاحسن شنو هو؟ اطعام 60 مسكينا. علاش؟ لتعدي نفعه. قالوا ولو للخليفة، واضح، ولو للخليفة خلافا ليحيى بن يحيى الليثي، ولو للخليفة فاش الإطعام، إطعام 60 مسكينا مفضل عندنا لتعدي نفعه. وقيده بعض المالكية قال في غير زمن المسغبة، في زمن المسغبة التفضيل ملي كيكون يعني الفقر منتشر عند الناس والجوع منتشر، اما في غير زمن المسغبة فلا، يعني الناس كلهم شبعانين وكلهم واكلين وشاربين، فلا يكون نفعه متعديا، حينئذ ممكن تاخذوا العتق الرقاب، الى ما كانوش الرقاب موجودين صيام شهرين متتابعين. هذا غير من جهه التفضيل، والا من جهه الاجزاء عندنا الكل يجزي، كل من هذه الثلاث يجزي. اشار الى هذا بقوله، قال وكفرا، المؤلف يامرك بالتكفير، قال لك وكفرا، اش درتي؟ ايش درتي انت؟ التقدير وكفرا ايها المفطر، وكفرا ايها المفطر في رمضان عمدا بشيء مما ذكر، نسال الله السلامه والعافيه. واضح؟ لا يامرك انت، يامرك المفطر. وكفرن ايها المفطر عمدا في نهار رمضان بشيء مما ذكر. وكفرا باحد امور ثلاث، الامر الاول إما بصوم شهرين ولا، شو معنى ولا؟ متتاليين، متواليين، مصدر. وكفرا بصوم شهرين ولا، أو عتق مملوك حلا بالإسلام. عتق مملوك، المملوك سواء كان عبدا أو أمة، ولكن بشرط أن يكون المملوك مسلما، حلا تزين وتحلى واتصف بالإسلام. هذا المملوك خاصه يكون متصف بالإسلام. أو عتق مملوك حلا بالإسلام، الجملة ديال حلا بالإسلام نعت لمملوك، مملوك من نعته وصفته تزين بالإسلام، محلا ومزين، ولا شك أن الإسلام يزين صاحبه. المملوك إذا كان متصف بالإسلام فإن الإسلام يحليه يزينه، وإذا لم يكن كذلك فلا زينة له. أو عتق مملوك حلا وتزين بزينة الإسلام، إذن عتق رقبة مؤمنة، هذا المقصود. الأمر الثالث قال وفضلوا، الأمر الثالث إطعام 60 مسكينا، وهذا المفضل عندنا في المذهب. وفضلوا شكون هما؟ علماؤنا المالكية. وفضلوا أي علماء المالكية إطعام 60 فقيرا، وقف علي بالسكون على لغة ربيعة، وإلا ذكر تمييز. وفضلوا إطعام 60 فقيرا، والمراد بالفقير هنا المحتاج، فيشمل المسكين. هنا ماشي بحال باب الزكاة كنا كنفرقوا بين الفقير والمسكين، هنا المراد بذلك المحتاج، سواء كان فقيرا أو مسكينا، لا يملك قوت يومه، أو يملك ما يكفيه في يومه، أو لا يملك قدرا زائدا على حاجته. فالمقصود فضلوا إطعام 60 فقيرا محتاجا، علاش فضلوه؟ لتعدي نفعه، وقلت بالقيد الذي ذكره بعضهم. هاد 60 محتاجا تطعمه ماذا؟ اش غطعمه؟ إطعام 60 مسكينا ماذا؟ مدا، إطعام 60 مسكين مدا. شنو الاعراب ديال مدا السيد؟ لا، مفعول ثاني ديال الاطعام ديال المصدر. لاحظ حيد المصدر ورد فعل مضارع من ان، فعل مضارع قبله ان. فضلوا ان يطعم المفطر 60 مسكينا مدا، ان يطعم المفطر 60، ان يطعم مدا 60 مسكينا، هذا المعنى. وفضلوا إطعام 60 فقيرا مدا، أي مدا لكل واحد منهم، لذلك قال مدا لمسكين، أي مدا لكل مسكين من هؤلاء الستين، كل واحد من هاد الستين تطعمه مدا بمده صلى الله عليه وسلم، وهو المد المتوسط المعروف، ملء الكفين. وفضلوا إطعام 60 فقيرا مدا لكل مسكين منهم بمده صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المد من ماذا؟ مدا من تمر، من أرز، من قمح، من شعير، من ماذا؟ قال لك من العيش الكثير، من غالب عيش الناس، مدا من غالب عيش القوم، من العيش الكثير الذي يقتات منه الناس في ذلك المكان. إذن يقول لك إطعام 60 مسكينا مفضل ومرجح على غيره لعلة لتعدي نفعه. هذا والله أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا أن نفاه مانعه. أخبر أن ما يجب تتابعه من الصيام كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح، كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح، وشهري كفارة الظهار وكفارة تعمد فطر رمضان ونحوها، تكفي فيه نية واحدة في أوله لجميعه، إلا أن نفي وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر أو حيض فلا بد من تجديدها. إلا إن نفى وجوب التتابع، إلا إن نفى وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر. إلا مانع فعليا النفى. إلا إن نفى وجوب التتابع. وجوب مفعول به مقدم. إلا أن نفى وجوب التتابع. إلا إن نفى وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر أو حيض فلا بد من تجديدها لما بقي. وفي المسألة تفصيل وخلاف، انظر الكبير. ومفهوم كلامه أن ما لا يجب تتابعه من الصيام كمن كان يسرد الصوم أو من نذر صيام أيام لم ينوي تتابعها فلا بد له من تجديد النية كل ليلة، وهو كذلك قوله ندب تعجيل لفطر تعجيل ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه. أشار بالبيت إلى قوله في الرسالة ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والسحور هنا بالضم اسم للفعل، فأما بالفتح فاسم لما يتسحر به، وإنما يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور إذا تحقق الغروب وعدم طلوع الفجر. أما التعجيل والتأخير الموقعان في الشك فيهما فلا، فإن من شك في الفجر أو في الغروب لا يأكل، فإن أكل ففي ذلك تفصيل انظره في الكبير. وجملة رفعه سبقت سؤال مرارا تسألونه، والمسألة حررناها قبل، يعني هذا في المذهب فقط. احنا قلنا الشمس، ذكرنا لكم الحديث، ولو تراها الرائي على بعيره لرآها، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين توقنون طلوع الفجر. نعم، قل لك زعما المسألة حررناها قبل، حالة دي من يكون نشرحنا شحرنا هذه المسألة هنا. نعم، غير لاحظ واحد المسألة لابد منها، فرق بين هذه المسألة وبين تنزيلها علينا الآن. دابا احنا واحد الأصل مقررين ومتفقين عليه، هو أن الأصل أننا نأخل إلى أن نتيقن من طلوع الفجر، ولكن شنو ضابط التيقن من طلوع الفجر؟ أو متى نتيقن من طلوع الفجر؟ أولا لا يمكنك أن تتيقن من طلوع الفجر وأنت في المدن هذه التي عمت بهذه الأضواء الحديثة لا يمكنك أن تتيقن، إذن فلا بد أن تكون خارج المدينة. ثانيا يجب أن تكون ممن اعتاد رؤية علامة الفجر، العلامة دي الفجر أنت معتاد أن تراها وأنت مطلع عليها وتعرف كيفيتها وهيئتها، فحينئذ كل مع راسك وما تسمع لا أذن لا والو. ملي تبان لك العلامة دي الفجر ويبان لك الفجر طلع، حينئذ اقطع الأكلة، واضح؟ أما وأنت في المدينة لا تدري متى يطلع الفجر ومتى لا يطلع، ماشي لا توقن، ما عرفتيش بعد امتى تطلع وامتى ما تطلعش، واش فهمتي؟ فرق بين من تيقن ومن لم يتيقن، ومن لم يدري أطلع الفجر أم لم يطلع. وجملة رفع صفة لفطر وفاعل مستتر الفطر ومفعوله البارز للصوم، وجملة تبع صفة لسحور وفاعله للصوم ومفعوله للسحور، أي استحب تعجيل فطر موصوف بكونه رفع هو الصوم، وتأخير سحور موصوف بكونه تبعه الصوم. قوله من افطر الفرض قضاه وليزيد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فم أو لمن، لأكل قلت بكسرة واحدة لأكل على تقدير مضاف إليه، لأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي يباح أي مباح. قوله من أفطر الفرض قضاه أخبر أن من أفطر في الفرض من الصوم فإنه يجب عليه قضاؤه، وشمل الفرض رمضان ولا إشكال في وجوب وشمل الفرض رمضان ولا إشكال في وجوب القضاء على من أفطر فيه على أي وجه كان فطره نسيانا أو غلطا في التقدير، كان يعتقد غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر أو يغلط في الحساب أول الشهر أو آخره. هنا المالكية يقولون بالحساب؟ نعم المالكية لا يقولون به، هذا إن اعتد به وغلط. والمراد هنا أو يغلط في الحساب أو أول الشهر أو آخره، هذا كان قديما، دابا حنا ما بقاش حد كيغلط، ولكن قديما ممكن يغلط الإنسان، كاين غير هو في شي قبيلة ولا غير هو في شي بادية ولا مع شي ناس قلال كلهم تالفين، شحال اليوم في شوال شي كيقول ربعة شي كيقول خمسة، ممكن يغلطوا كيوقع هذا الشيء، ملي يوصل الأخر ديال شوال ما يعرفوش هذا 28 ولا 29، فممكن يوقع الغلط، فهما كيظنوه 28 وهو 29، وفطروا واحد النهار في المدعاه جا واحد قال لهم راه لا راه نهار الثلاثاء كان 28. هذا هو المراد. زيد او كان الفطر عمدا، وسواء كان الفطر عمدا او يغلط في الحساب زيد اول الشهر او اخره ياك. نعم زيد او كان الفطر عمدا، وسواء كان الفطر عمدا واجبا كفطر المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك، او مباحا كالفطر في السفر، او مندوبا كالمجاهد يظن من نفسه إن أفطر حدثت له قوة أو حرام ولا إشكال، أو جهلا أو غلبة كصب طعام أو شراب في حلق نائم، وسواء كان طائعا أو مكرها كان فطره بالجنة أو غلبة كصب طعام شراب في حلق، هذا الشيء كيوقع من طلبة ديال المدارس العتيقة على التصرف، أو غلبة كصب طعام أو شراب في حلق نائم، زعما يبغوا يضحكوا معاه يفطروه في رمضان شي غير الضحكة في والو. زيد كان فطره بالجماع أو بإخراج المني أو برفع النية ورفضها نهارا أو بأكل أو شرب، فإن كان بهما فلا فرق بين وصول ذلك للحلق أو للمعدة من منفذ واسع أو ضيق، فيجب القضاء في الوجوه كلها. وشمل الفرض غير رمضان غير رمضان أيضا كالصوم المندور، ثم إن كان هذا المندور مضموما أي لم يعين له زمان كأن يندر صوم يوم فأصبح يوما صائما لندره فأفطر فيه، فعليه قضاؤه أيضا على أي وجه كان فطره كما تقدم في فطر رمضان، وإن كان معين الزمان كله على صوم يوم كقوله وإن كان معين الزمان كقوله لله علي صوم يوم كذا وكذا. هذا هو اللي فصلت لكم فيه الصوم المندور المعين الزمن وغير المعين الزمن، هو غادي يستثني لك ديك المسائل الثلاث التي بقيت على الضاضب. وإن كان معين الزمن شنا هو سوم النذر كان معين زمن كقوله كقول أحد ناذر قال لله علي صوم يوم كذا وكذا. إذن حق عين ولا معين؟ عين الزمن. شنو الحكم؟ هو سيأتي زيد. وإن كان معين الزمان كله على صوم يوم كقوله كقوله لله علي. ونقول احنا ننصحها كقوله لله علي كقوله. شكون الناذر؟ هذاك اللي ندر وصرحناها كاع ماشي غير صح. انا وإن كان معين الزمان كله فكقوله كقوله. وإن كان معين الزمان كقوله. وإن كان معين الزمان كقوله لله علي صوم. بمعنى تقدم لنا النذر غير معين الزمان، والآن قال لك وإن كان النذر معين الزمان. بحال إيش نذر معين الزمان؟ أعطينا مثال. قال لك كقوله لله علي صوم يوم كذا، مثال ديال الصوم المعين الزمن. زيد. كقوله لله علي صوم يوم كذا فأفطر في ذلك اليوم، فإن كان فطره لمرض أو حيض فلا قضاء عليه. وفي النسيان قولان والمشهور قلت أيضا أنه لا قضاء عليه. هذه ثلاثة مسائل بقيت على النادم وغير لخصها بعد. ويقضي في غير ذلك كالسفر وغيره. والحاصل أنه لا يبقى على قول الناظم من أفطر الفرض قضاء إلا المندور والمعين. لم يبقى إلا المندور، أنه لا يبقى إلا المندور، فاعل لا يبقى، هذا استثناء مفرغ. إلا المندور المعين الزماني، إلا المندور المعين الزماني، إلا المندور المعين الزماني إذا أفطر لمرض أو حيض. وكذا النسيان على ما شهره ابن الحاجب والشيخ خليل، فلا قضاء في هذه الثلاث. والقضاء في غيرها كيفما كان الفطر في الصوم الواجب من رمضان أو غيره. قوله وليزد كفارة، ومعناه أنه يزاد على وجوب القضاء على من افطر في الصوم الواجب وجوب الكفارة أيضا. ويأتي تفسيرها في البيتين بعد هذه، لكن وجوب الكفارة إنما هو على من عمد وقصد في رمضان دون غيره من الصوم الواجب إلى أكل أو شرب بفم، أي مع كونه مختارا غير مضطر لذلك، أو عمد لإخراج مني أو عمد لإخراج مني بجماع أو مقدمات ولو بأضعفها، وهو الفكر. أو عمد لرفض ما بنى عليه الصوم، ما بني عليه الصوم وهو النية حال كون عمده خاليا. ولا ما راجعتيش ما تسردش السي الحنفي، ماشي سرادة هذه. شحال كنغض لك الطرف، غضضت الطرف عن كثير من الأخطاء. هادشي اللي قلت لك راه قليل مما لا يجوز غض الطرف فيه. زيد. أو عمد لرفض ما بني عليه الصوم وهو النية حال كون عمده خاليا عن التأويل القريب يريد عن الجهل. وعن الجهل. ولفظ أكل في النظم بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير لمثل ما أضيف له شرب، ففهم من قوله في رمضان أنه لا كفارة على من أفطر في غير رمضان كان فطره عمدا أو ناسيا ولو في قضاء رمضان. ومن قوله إن عمد أن من أفطر في رمضان ناسيا فلا كفارة عليه. ومن قوله فمن أن من تعمد في رمضان إدخال شيء من أنفه أو أذنه مثلا فلا كفارة عليه. ومن قوله أو للمني أن من خرج منه المني في رمضان من غير تسبب في إخراجه فلا كفارة عليه بل ولا قضاء. ومن قوله بلا تأول قريب أن من أفطر بتأول قريب لا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر بلا تأول أصلا أو بتأويل بعيد، وهو كذلك في الجميع. والتأويل القريب كمن أفطر ناسيا أو من طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أو من تسحر قرب الفجر، أو قدم ليلا أو سافر دون مسافة القصر، أو رأى شوالا أو شوالا نهارا فظن كل واحد منهم أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة على واحد منهم. والبعيد كمن رأى الهلال ولم والتأويل البعيد والتأويل البعيد كما نرى. أين؟ نعم زيادة ولا؟ ما كان عندكم نقص عندكم في النسخة. والتأويل البعيد في الزيادة أين سأزيدها؟ نعم لا قلنا أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة على واحد منهم. والبعيد والتأويل البعيد والتأويل البعيد كمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته فأفطر. ومن أفطر لحمى تأتيه أو لحيض لحيض أو لحيض عادتها أن يأتيها في مثل ذلك اليوم سواء أتى ذلك أو لم يأتي أو أفطر سماعه حديثا أو من أفطر لحمى تأتيه. هذا كذلك تأول بعيد. واحد عارف أسوق يفرض نهار الخميس في رمضان أصبح صايم الخميس أصبح فاطر. علاش؟ تأول. شوف التأول كيف قال لك أنا ديما نهار الخميس كتجيني الحمى. واش فهمتي؟ هذا التأويل مقبول. لا أحد أفطر متأولا فعلا القصد ديالو ما كنشكوش فيه ولكنه تأويل بعيد. أو مرأة قلت لك أنا راه معتادة نهار الخميس غتجيني الحيض وأصبحت مفطرة مازال ما جاتهاش فهمتي؟ ولكن قلت لك راه باينة غتجيني اليوم أو لا هذه هي العادة كتجيني في هذا اليوم. كذلك غير مقبول تأويل بعيد. ربما الله تعالى يصرف عليك الحيض ما تجيكش أو الحمى ما تجيكش. زيد سواء أتى ذلك أو لم يأتي أو أفطر لسماع حديث أفطر الحاجم والمحتجم أو كون المغتاب لا صيام له فتأويل هؤلاء كالعدم وتجب الكفارة على كل واحد منهم مع القضاء. وفهم من قولنا مع كونه مختارا غير مضطر أن المضطر لأكل أو شرب لا كفارة عليه. ومن قولنا وعن الجهل أن الجاهل لا كفارة عليه كمن كان حديث عهد بإسلام فظن أن الفطر إنما هو بالأكل والشرب دون الجماع فجامع فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط. وهو كذلك في الجميع. انظر فروع هذه المسألة وما يتعلق بها في الكبير. نعم. قوله ويباح للضر أو السفر قصر أي مباح. أخبر أن الفطر يباح ويجوز لأحد أمرين إما لضر يلحقه بسبب الصيام أو لما هو مضنة الضرر إن لم يحصل الضرر وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو السفر الطويل المباح. أما إباحة الفطر لضر فمحله إذا خاف تمادي ضره أو زيادته أو حدوث مرض آخر أو خاف المشقة لضعفه بالمرض. وإن كان لو تكلفه لقدر عليه فيفطر ودين الله يسر. أما لو خاف التلف والأذى الشديد إن صام فإن الصوم يحرم عليه حينئذ ويجب عليه الفطر. وأما إباحة الفطر للسفر فقال في المدونة قال مالك من سافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة فإن شاء أفطر وإن شاء صام والصوم أحب إليه. وقال في المختصر وإن قدم بلدة نوى أن يقيم بها اليوم واليومين فليفطر حتى ينوي إقامة 4 أيام فيلزمه كما يلزمه الإتمام بمعنى انتهى. حكم الصوم كحكم الصلاة. متى جاز لك القصر جاز لك الفطر ومتى وجب عليك الإتمام وجب عليك الصوم. هذا هو المراد حكم الصوم كحكم الصلاة تابع للصلاة. زيد ولجواز الفطر شروط 3 أحدها كون السفر مما تقصر فيه الصلاة لإباحته وطوله وكون مسافته مقصودة دفعة واحدة. ولا يجوز الفطر في غيره إلا لضرورة فإن أفطر فالقضاء كما تقدم في التأويل القريب. الثاني أن يشرع في السفر قبل الفجر فإن طلع الفجر قبل أن يشرع فيه فلا يفطر قبل الشروع ولا بعده في ذلك اليوم إن شرع بعد الفجر إلا لضرورة. فإن أفطر قبل خروجه كفر قاله في المختصر وإن أفطر بعد خروجه فالقضاء فقط قاله في المدونة. فإن شرع فيه قبل الفجر فله أن يفطر. واضح التفصيل اللي ذكر الآن أن يشرع في السفر قبل الفجر بمعنى من خرج من بيته لسفر قبل الفجر فطر في داره وخرج فيجوز له أن يفطر في الطريق يفطر. واضح الكلام. أما من خرج شرع في السفر بعد الفجر فلا يجوز له أن يفطر لا في بيته ولا في الطريق حتى يولي مسافر. مش واضح؟ واحد ناوي يسافر اليوم بعد الفجر ناوي يسافر مازال ما خرجش من داره. هذه المسألة معروف فيها ثلاث أقوال عند أهل العلم خارج المذهب أقصد، هذا التفصيل اللي عندنا في المذهب. إذا قلت من شرع في الفطر، من شرع في السفر بعد طلوع الفجر فلا يحل له أن يفطر في بيته قبل الشروع في السفر ولا بعد الشروع فيه إلا أن يتصف بالسفر. حتى يولي مسافر موصوف بالسفر عادي يجوز له يأكل، أما غير لأنك تسافر تفطر في الصباح ولأنك تخرج في المذهب لا، وفي غير المذهب مسألة فيها أقوال. لا متعلق بالسفر، هذا مازال ما سافرش، إلا خرج قبل من الفجر إذا كلا وعاد خرج هذا جاز له. أما إذا سافر شرع في السفر بعد طلوع الفجر وأراد أن يأكل في بيته ويخرج قالوا لا يحل له، وإن أكل في بيته وخرج وجب عليه القضاء والكفارة معا، وإن أكل بعد الخروج وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. أما من شرع في السفر قبل الفجر فله أن يفطر إن شاء. مفهوم؟ إذن إمتى يحل له الفطر بلا إشكال؟ إذا اتصف بالسفر من اللي مسافر حينئذ نعم. الخلاف هذه مسألة منهم من جوز قال يجوز له أن يفطر في بيته قبل الشروع في السفر. أنا مثلا ناوي اليوم غادي نسافر حتى الظهر، يجوز لي في النهار نصبح فاطر، في النهار في الصباح نصبح فاطر بلا ما نصوم بلا ما نوي الصوم. عندها في المذهب لا خاصك تنوي الصوم حتى تخرج وتشطريق وتولي مسافر، عاد حينئذ حل لك أن تفطر وأن تتم الصوم. إذا القول الثاني كيقولوا يجوز لي أن يفطر ولو صباحا بعد الفجر. القول الثالث فصل في المسألة قال فطره عند الشروع في السفر من اللي يبغي يخرج للسفر جائز، وقبل ذلك لا يجوز. واحد مثلا مع الظهر بغي يخرج فلا يجوز له أن يفطر بعد الفجر، وإنما إمتى يفطر؟ قبيل خروجه من اللي يبغي يخرج حينئذ يجوز له أن يفطر. وفي المسألة أكثر من ذلك تلخيصا لتلكم الأقوال. لعل قول الله عز وجل إن كنتم على سفر يفيد أنه الذي يريد الفطر في الصوم يكون على سفر، يعني متلبس بالسفر. نعم صح. الثالث أن لا يبيت الصيام في سفره، فإن بيته ثم أفطر لغير عذر فالقضاء والكفارة. قوله وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي ولا في الغير، لما ذكر حكم من أفطر في الصوم الواجب ناسيا أو متعمدا ووجوب القضاء مطلقا وزيادة الكفارة في العمل بشروط كما تقدم. في العمد، في العمد مش العملي. وهو وجوب القضاء مطلقا وزيادة الكفار في العمد بشروط كما تقدم. هادشي سبق لنا في الفرض، الآن غيتكلم عن النفل. زيد وزيادة الكفارة في العمد بشروط كما تقدم. ذكر هنا حكم من أفطر في الصوم غير الواجب ناسيا أو متعمدا، فأخبر أن من تعمد الفطر في النفل من الصوم دون ضرر يلحق الصائم محرم. وظاهره أنه محرم ولو عزم عليه أو حلف له إنسان بالله أو بالطلاق فلا يفطر ويحنته، وهو كذلك لكن استثنوا من ذلك الأب والأم إن عزم عليه. إذا عزم عليه فإنه يفطر، وإن لم يحلف إذا كان ذلك منهما شفقة عليه لإدامة صومه ونحوه. قال وكذلك شيخه، هذا حكم الإقدام على ذلك يعني ابتداء. وكذلك شيخه إن عزم عليه أن يفطر، هذا في النفل، هذا الشيء كامل في النفل، فله ذلك يعني كما يطيع والديه له ذلك أن يطيع شيخه إذا أمره أن يفطر. ولكن هذا شكون؟ قالوا شفقة عليه لإدامة صومه، واحد يكثر من الصوم وشفقة قلت له اليوم أفطر عافاك ما أفطرت النهار هذا كل معنا ولا شفقة عليه لإدامة صوم. ما واحد مرة كيصوم يخليه يصوم زين إلا صام زين. وأما بعد الوقوع والنزول فإنه يقضي وجوبا، وإلى ذلك أشار بقول وليقضي، وفهم من قوله وعمده ومن قوله دون ضر أن الفطر في التطوع إذا كان نسيانا أو عمدا لكن لضر ليس بمحرم وهو كذلك، ولا قضى عليه في هاتين الصورتين، كما نبه عليه بقوله لا في الغير أي لا يقضي في غير ما ذكر وهو النسيان والعمد لضرورة. وأما إن أفطر لعزم أبويه أو شيخه على فطره ففطره مباح ولا بد من القضاء. انظر بقية الكلام على من أفطر في التطوع أو غير ناسيا أو متعمدا، هل يجوز له الفطر ثانيا أو لا؟ في ذلك تفصيل انظره في الكبير. قوله حسبك. نعم. الله أعلم. ياك واحد شيء الله أعلم. زين راه غادي يجي في الاخر في سميتو غادي يسير هذه المسألة، هذه المسألة ديال المريد والشيخ وكذا سيشير إليها. يصحب شنو قال؟ يصحب شيخا يعني. قوله وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا، وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. أمر من وجبت عليه الكفارة بوجه من الوجوه المذكورة قبل أن يكفر بأحد 3 أشياء، إما بصوم شهرين متواليين أو متتابعين، وإما بعتق مملوك تحل واتصف بالإسلام، وإما بإطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين يزيد بمده. يريد بمده يعني يقصد نادم رحمه الله. يريد بمده صلى الله عليه وسلم من غالب عيش صلى الله عليه وسلم من غالب عيش أهل ذلك الموضع، وهو أفضل من الوجهين قبله. وإن كان المكفر مخيرا بين الثلاثة لا، استدلوا على ذلك بالقرآن، استدلوا على ذلك بالقرآن، فإطعام 60 مسكينا، والأحناف فسروا المسكين قالوا معناه المد، والجمهور قالوا المراد بالإطعام هنا إطعام المسكين ما يكفيه، وما يكفي المسكين معلوم الخلاف فيه بين أهل العلم، هل هو نصف صاع أو مد لكل مسكين في مسألة رمضان نفسها. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، الأحناف قالوا جمع مسكين والمراد بالمسكين هنا المد، الجمهور قالوا لهم لا، ليس المراد به المد، مراد به المحتاج، وقالوا الذي يكفي الطعام الذي يكفي المسكين هو مدان يعني نصف صاع، ومنهم من جعله مقيدا بمد. لا ما فيش، لأن المراد ما يكفيه، المراد يعني الطعام الذي يكفيه. زيد. وإن كان المكفر مخيرا بين الثلاثة يعني يكفي في وجبة قدره بالمد، يعني ما يكفي في وجبة قدره. زيد. وإن كان المكفر مخيرا بين الثلاثة الأوجه أيها فعلى أجزاه، ولا فرق في التخيير بين الأوجه الثلاثة بين الغني والفقير، ولا بين من أفطر بجماع أو غيره، ولا بين وقت الشدة وغيرها. وفهم من كلامه أنه لو فرق الصيام لم يجزه وهو كذلك، ويبتدئ من أوله، وانظر ما ينقطع به التتابع وما لا ينقطع به في الكبير. وأنه لو أعتق أنه لو فرق الصيام لم يجزئ، وإذا كان كيصوم الكفارة وصام 35 يوم وفرق الصيام فطر واحد النهار وعاد صام، يبتدئه من أوله لا يجزئه، يعود عتريم يحسب من أوله. وأنه لو اعتق جنينا في البطن أو بعض الرقبة أو رقبة كاملة غير مسلمة لم يجزه وهو كذلك. ويشترط في الرقبة السلامة من العيوب، وأن لا يكون فيها شائبة حرية كما في الظهار. انظر الكبير. وفهم منه أيضا أنه لو أطعم أقل من 60 مدا ك50 مدا ل50 مسكينا لم يجزئه حتى يكمل لعشرة آخرين مدا لكل واحد، أو أطعم 60 مدا ل50 مثلا فلا يجزئه حتى يعطي لعشرة آخرين مدا لكل واحد أيضا. إذا خلص لابد 60 مد وستين مسكين، ستين شخص وستين مد من الطعام. وهل ينزع الزائد على المد من الخمسين؟ انظر الكبير وانظره في حكم الكفارة الملفقة من شيئين طعام وعتق مثلا، وعلى تكفير من أكره من أكره أمته أو زوجته على الوطئ في رمضان، وعلى تكفير من أكره أمته أو زوجته على الوطئ في رمضان وما يكفر به عنهما، وعلى بعض أحكام الاعتكاف والخلاف في تعيين ليلة القدر ونحو ذلك. والله أعلم. سبحانه.